وكونه مؤكدا فيحصله لدفع وهم كونه لا يشمل. هذا يسمى بتوكيد العموم والشمول لدفع توهم غيره حتى لا يتوهم غيره، ودفع توهم السهو والسهو والتجوز، ودفع توهم المجاز. أما توكيد العموم فنحو قول الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني فسجد كل الملائكة لآدم. وأتى بالتوكيد لدفع توهم أن ملكا من الملائكة أو بعض الملائكة لم يسجدوا، فجاء بهذا اللفظ كلهم لإفادة توكيد هذا العموم. ثم أكد بمؤكد ثان وهو أجمعون للمبالغة في توكيد الحكم. وأما دفع توهم السهو فهو أن يؤتى بتوكيد المسند إليه حتى لا يتوهم أحد أن المتكلم ناس أو ساه، نحو قولك: جاء الأمير نفسه. هذا لدفع توهم السهو، تبين للمخاطب أو للسامع أنك لم تسهو فتؤكد بنفسه: جاء الأمير نفسه. وأما دفع توهم المجاز فنحو قولك: هجم الأسد نفسه علينا، لدفع توهم أن يكون الذي هجم رجلا شجاعا. ثم شرع في ذكر عطف البيان قال: ثم بيانه فللإيضاح باسم به يختص، يعني من دواعي الإتيان بعطف البيان الإيضاح، كقولك: أقسم بالله أبو حفص عمر. فلفظ عمر جيء به بعد لفظ أبي حفص ليوضح من هو أبو حفص المختص بهذا العطف، لأن كنية أبي حفص تطلق على كثير من الناس، فكيف يوضح فتقول: أقسم بالله أبو حفص. أي أبي حفص؟ هل هو أبو حفص عمر أو أبو حفص محمد أو أبو حفص زيد؟ فتقول: أبو حفص عمر. ثم ذكر البدل فقال: والإبدال يزيد تقريرا لما يقال، يعني من دواعي الإتيان بالبدل زيادة تقرير الكلام وتوضيحه. وهذا يشمل أنواع البدل الثلاثة، وهي: بدل كل من كل، نحو قوله تعالى: أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون. وقوله تعالى: فواكه بدل من رزق، وهذا بدل كل من كل. وبدل بعض من كل، كقولك: جاء القوم بعضهم. ونحو قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله تعالى: من، هذا بدل من قوله الناس، بدل بعض من كل. وأما بدل الاشتمال فنحو قولك: نفعني زيد علمه. وقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. فقوله تعالى: قتال، هذا بدل اشتمال من الشهر. وأما عطف النسق فقال: والعطف تفصيل مع اقتراب أو رد سامع إلى الصواب، يعني من دواعي الإتيان بعطف النسق التفصيل والقرب ورد السامع إلى الصواب. أما التفصيل فنحو قولك: جاء زيد وعمر. فوصف المجيء لا يختص بزيد دون عمر لأنه معطوف عليه، وهذا تفصيل. لماذا سمي تفصيلا؟ سمي تفصيلا لمن أسند إليه المجيء. تقول: جاء زيد وعمر، فقد فصلت. وكما في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فلله جل وعلا مجيء وللملائكة مجيء، وهذا فيه رد على من يحرفون صفات الرب جل وعلا بقواعد البلاغة. فنقول عطف النسق يؤتى به للتفصيل، فإذا قيل بعد ذلك لم يأتي فهذا كذب، تكذيب للرب جل وعلا وتحريف للكلم عن مواضعه. قال تعالى وجاء ربك والملك، أي وجاء الملك، لكن مجيء الله ليس كمثله مجيء، فهو مجيء حقيقي يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، لا يباثل مجيء خلقه. وأما القول بأنه جاء أمره فتحريف وضلال مبين. وأما القرب فيكون إذا عطفت بالفاء، القرب يكون إذا عطفت بالفاء، نحو جاء زيد فعمر، هذا يعني أن مجيء عمر قريب من مجيء زيد. وأما رد السامع إلى الصواب فيكون إذا عطفت بحرف العطف بل، أو بحرف العطف لا، نحو ما جاء زيد بل عمر. أنت تريد أن ترد السامع إلى الصواب هو يعتقد خلاف ما تقول، فتقول ما جاء زيد بل عمر، تريد أن ترده إلى الصواب، ونحو جاء زيد لا عمر. ثم شرع في ذكر ضمير الفصل، قال والفصل للتخصيص، يعني من دواعي الاتيان بضمير الفصل الذي هو حرف، وإنما سمي ضميرا لشبهه بالضمير، أتى على صورته وهو حرف على الراجح، وإلا ففيه خلاف. يعني من دواعي الاتيان بضمير الفصل الذي هو حرف على الصحيح إفادة التخصيص، وذلك عند اشتباه الصفة بالخبر، كما لو قلت زيد الناجح، احتمل أن يكون الناجح صفة لزيد أو خبرا له، فإذا جئت بحرف الفصل فقلت زيد هو الناجح، تعين أن يكون الناجح خبرا لزيد لا صفة، وله مواضع لا تأتيك في هذا المختصر. ومن ذلك قول عيسى عليه السلام إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، يعني هو ربي لا غيره. وقوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، أي هو وحده من يعلم سبحانه وتعالى، فهذا تخصيص. ثم بعد ذلك أشرع في الكلام على باقي أحوال المسند إليه، وقد بقي التقديم والتأخير. قال والتقديم فلاهتمام يحصل التقسيم كالأصل والتمكين والتعدل، وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا، وقد على خلاف الظاهر يأتيك لولا والتفات دائري. يقول البلاغيون الأصل في الألفاظ أن ترتب في الوضع بحسب ترتيبها في الطبع، بل محكوم عليه كالمبتدأ يذكر أولا ثم يؤخر المسند لأنه محكوم به، فإذا خرج المتكلم الفصيح عن هذا الأصل فإن خروجه يكون لنكتة بلاغية بشرط ألا يخالف شروط الفصاحة. وقد ذكر الناظم في هذه الأبيات عدة أغراض لتقديم المسند إليه تدور كلها حول الاهتمام به، وهي الأصل والتمكين والتعدل والتخصيص. أما الأصل فيريد به أن السبب في تقديم المسند إليه أنه الأصل، وذلك أنه محكوم عليه، والمحكوم عليه يتقدم أصالة، نحو قول القائل العدل أساس الملك. العدل أساس الملك. لماذا قدم؟ قدم لأنه الأصل، والأصل لا يسأل عنه. وأما التمكين فهو أن يتمكن الخبر ويثبت في ذهن السامع، نحو قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإن النفس تشتاق لمعرفة من هو أكرم الناس عند الله، فيأتي الخبر بأنه أتقاكم، فيحصل بذلك التمكين في ذهن السامع. وأما التعجل فهو أن تعجل للسامع بالحكم، سواء كان تعجيلا بالمسرة، نحو قول القائل: الأمير عندنا والعالم عندنا. فهذا تعجل بمسرة أو بمضرة، نحو قوله تعالى: النار وعدها الله الذين كفروا. فقدم المسند إليه وهو النار لتخويف السامع ولتعجيل السوء الذي ينتظره إن كان من الذين كفروا، أسأل الله العفو والعافية. وأما التخصيص فقد يفيد تقديمه لاختصاص والحصر، بشرط أن يسبق المسند إليه نفي ويكون خبر جملة فعلية، كما لو قلت: ما أنا قمت، فسبق المسند إليه بنفي وهو ما، والخبر جملة فعلية قمت. في هذه الحالة يفيد التخصيص عند بعض البلاغيين، وليس هذا متفقا عليه. وممن رجح أنه يفيد في هذا الموضع التخصيص الجرجاني. فإذا قلت: ما أنا قمت، يعني بل قام غيري، فيفيد اختصاصه بعدم القيام وإثبات القيام لغيره. أما قوله: وقد على خلاف الظاهر يأتيك لولا والتفات دائري، فيريد به أن كل ما سبق ذكره من الأحوال التي تعرض للمسند إليه من ذكر وحذف وتعريف وتنكير مع الأغراض التي يؤتى بالتابع لها جاي على مقتضى الظاهر. وقد يخرج المسند إليه عن هذا الظاهر فيكون على خلاف الظاهر، هذا معنى قوله: وقد على خلاف الظاهر. لماذا؟ لنكت منها الأولوية والالتفات، يأتيك لولا والتفات دائري. أما الأولوية فهي أن تنتقل من أسلوب إلى أسلوب آخر خارجا بذلك عن أصل الكلام ومقتضى الظاهر إلى غرض بلاغي آخر، كأن تنتقل من الخطاب إلى الغيبة أو من التكلم إلى الخطاب، فترد على من يخاطبك بغير ما يترقب أو ينتظر، نحو قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، السؤال عن المنفق، فأجاب الله تعالى عن جهة الإنفاق وهي المصرف، فقال تعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا فيه معنى بلاغي، وهو: ليس المهم ماذا تنفق، فأنفق أي شيء ولو قليلا ولو شق تمرة، وإنما المهم أين تنفق هذه النفقة. فهذا فيه معنى بلاغي، وهو الأولوية. ويمثل البلاغيون بقول الغضبان ابن القبعثري للحجاج لما قال له الحجاج: لأحملنك على الأدهم، أي يريد قيد الحديد. فقال القبعثري ويقال له القبعثرة: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، قصد الخيل. فقال له الحجاج: قصدت الحديد. فقال القبعثري: أن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. ووجه الدلالة أن القباثري رد عليه بجواب لم يكن ينتظره الحجاج، فعدل عن مقام الوعيد إلى مقام العطاء والبذل. لماذا؟ لنكتة بلاغية. فكأنه يقول له: مثلك أيها الأمير لا يحمل على الأدهم الذي هو قيد الحديد، وإنما يحمل على الخيل، فهذا هو الأولى بالأمير. ويسميه بعض البلاغيين كالسكاكي بالأسلوب الحكيم، هذا يسمى الأسلوب الحكيم. ومن ذلك قول ابن الرومي: وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي، وقالوا قد سعينا كل سعي لقد صدقوا ولكن في فسادي. وأما الالتفات فهو أن يصرف الكلام عن الطرق الثلاثة، وهي الغيبة والخطاب والتكلم، إلى طريق آخر منها لتشويق المخاطب، نحو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم عدل إلى الخطاب في باقي الآيات فوقع الالتفات، فقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فعدل إلى مقام الخطاب فوقع الالتفات، وهذا فيه معنى بلاغي. ونحو قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وهذا كثير جدا في القرآن الكريم، ولكل موضع منها معنى بديع. تنبيهات على باب المسند إليه: اختلف النحاة في أصل المرفوعات، فذهب فريق منهم إلى أنه المبتدأ وهو قول سيبويه، وذهب بعضهم إلى أنه الفاعل، فإن فعله يتقدم عليه أصالة لأنه العامل فيه والفاعل معمول. ثانيا، جاء في بعض النسخ: يأتيك أولى بدلا من قوله يأتيك لولا. ثالثا، الإشارة على ثلاث مراتب عند جماهير النحاة، وهذا ما ذكره الناظم، ومنهم من يجعل الإشارة على مرتبتين قريبة وبعيدة، فنستعمل للقريب ما ليس فيه كاف ولا لام نحو ذا أو هذا، وللبعيد ما فيه كاف ولام نحو هذاك وهناك وهنالك، أو ما فيه كاف فقط نحو هناك، وهو قول سيبويه، ورجحه ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته. محصلة الباب الثاني الذي هو أحوال المسند إليه: المسند إليه هو المحكوم عليه، وهو الذي يعتمد عليه الفعل أو ما في معناه. المسند إليه تعرض له أحوال، منها الذكر والحذف والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير وغيرها، وهو ما ذكره في هذا الباب. أما حذفه فلا بد فيه من قرينة، والقاعدة أن حذف ما يعلم جائز، لكن الحذف عند البلاغيين ليس للعلم به فقط، وإنما للعلم به ولنكتة بلاغية كالصون والإنكار والاحتراز والاختبار إلى غير ذلك. ويذكر المسند إليه للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة ولغير ذلك. ويعرف المسند إليه بواحد من أنواع المعارف الستة، وهي الضمير والعلام والاسم الموصول واسم الإشارة وذو الأداة والمضاف إلى واحد منها. وينكر المسند إليه للتحقير والتعظيم والإفراد والتكثير والتقليل. ومن دواعي الإتيان بالمسند إليه منعوتا التبيين والمدح والتخصيص والتعيين. ومن دواعي الإتيان بالمسند إليه مؤكدا توكيد العموم والشمول ودفع توهم غيره ودفع توهم السهو ودفع توهم المجاز. ومن دواعي الإتيان بعطف البيان الإيضاح. ومن دواعي الإتيان بالبدل زيادة تقرير الكلام وتوضيحه، وهذا يشمل أنواع البدل الثلاثة. ومن دواعي الإتيان بعطف النسق التفصيل والقرب ورد السامع إلى الصواب. أما أغراض تقديم المسند إليه فتدور حول الاهتمام به، وهي الأصل والتمكين والتعدل والتخصيص. وقد تخرج عن كل ما سبق ذكره من الأحوال التي تعرض للمسند إليه من ذكر وحذف وتعريف وتنكير، مع الأغراض التي يؤتى بالتابع لها لغير مقتضى الظاهر، وذلك لنكت منها الأولوية والالتفات. هذه خلاصة ما ذكره في هذا الباب. ثم بعد ذلك شرع في الباب الثالث، وهو أحوال المسند. قال: الباب الثالث أحوال المسند، لما مضى الترك مع القرينة والذكر أو يفيدنا تعيينه، وكونه فعلا فللتقيد بالوقت مع إفادة التجدد، واسما فلانعدام ذا ومفردا لأن نفس الحكم فيه قصدا، والفعل بالمفعول إن تقيدا ونحوه فليفيد زائدا، وتركه لمانع منه وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من آداته، والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذاك من عذا، والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير. شرع في الكلام على ما يعرض للمسند من أحوال بعد أن انتهى من ذكر المسند إليه. والمسند كما سبق بيانه هو الفعل وما ينوب عنه، هذا في الجملة الفعلية، والخبر وما يسد ما سده في الجملة الاسمية أو المبتدأ الذي ليس له خبر، هذا معنى المسند. قال: لما مضى الترك مع القرينة والذكر أو يفيدنا تعيينه. قوله لما مضى أي لما مضى بيانه في المسند إليه. الترك أي الحذف مع القرينة، يعني أن المسند يحذف كذلك لنفس الأغراض التي سبق بيانها في المسند إليه، كالصون والإنكار والاحتراز والاختبار وغير ذلك، ولا بد من وجود القرينة الدالة على المسند المحذوف، وذلك نحو قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، يعني لا يقولن خلقهن الله. حذف المسند، والقرينة هي السؤال. وظاهر قوله لما مضى الترك أن كل ترك في المسند إليه يترك كذلك في المسند، هذا ظاهر قوله، وهذا فيه نظر، بل هناك اعتبارات تراعى عند حذف المسند ولا تراعى عند حذف المسند إليه. ومن ذلك الأمثال، فإنها تحكى كما هي، كقولهم: كل رجل وضيعته، فإن الخبر محذوف خلافا لابن عصفور، هذا فيه خلاف، يقال كل رجل وضيعته، هذا ليس فيه خبر وحذف لأنه مثل. وقوله والذكر

هذا شروع منه للحديث عما يتعلق بالمسند أو ما في معناه، وهي ما تعرف بمتعلقات المسند. وبعضهم يقول متعلقات بفتح اللام، وهذا فيه بحث. والأصل أن تقال متعلقات، لأن الفعل أو ما في معناه متعلق، وهذه متعلقات بالكسر لأنها هي التي تتعلق، فهي الفاعل، والفعل أو ما في معناه هو الذي يتعلق به، فهو مفعول متعلق. متعلقات المسند هي المفعول والمصدر والظرف والجار والمجرور والحال والتمييز والاستثناء، هذه كلها تسمى متعلقات المسند. قال والفعل بالمفعول إن تقيد ونحوه فليفيد زائدا، يعني أنه قد يؤتى بهذه المتعلقات كالمفعول ونحوه مما سبق ذكره لإفادة معنى بلاغي، وهو زيادة الفائدة في الكلام. كما لو قلت كتب زيد شعرا، فإن المفعول به وهو شعرا أفاد معنى زائدا لم يكن موجودا في قولك كتب زيد، لأننا لا نعرف ماذا كتب، ويحتمل أن يكون كتب كتابا أو قرآنا أو حديثا إلى غير ذلك. فقولك كتب زيد شعرا هذا يفيد فائدة زائدة. وكذلك لو قلت جاء زيد، جاء فعل لازم وزيد هذا فاعله، تمت الجملة. لكن إذا قلت جاء زيد راكبا أفاد معنى زائدا أكثر من المعنى الموجود في قولك جاء زيد. وكذا لو قلت جاء زيد راكبا على الفرس أفاد فائدة أخرى، لأنه يحتمل أن يكون راكبا على الناقة، وكذا باقي المتعلقات. ثم قال وتركه لمانع منه، يعني وترك تقييد المسند بواحد من هذه المتعلقات يكون لسبب، كما أن التقييد بالمتعلقات يكون لسبب، نحو الجهل بالمتعلقات أو عدم إرادة ذكرها أو قبحه أو لضيق الوقت، هذه أسباب. قال الله تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، فالفعل اتخذ يتعدى لمفعولين، وهنا لم ينصب إلا مفعولا واحدا ثم اتخذتم العجل، أين المفعول الثاني محذوف. لماذا؟ لاستقباح ذكره وتقديره ثم اتخذتم العجل إلها، هذا التقدير واضح ومعروف، ثم اتخذتم العجل في ماذا؟ للعبادة، ثم اتخذتم العجل إلها من دون الله. فترك تقييد المسند لغرض بلاغي وهو قبح ذكر المتعلق. وقوله وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من آداته، يعني أن تقييد الفعل بالشرط يكون لإفادة معنى الشرط المقيد بأداته، فيختلف باختلاف معاني أدوات الشرط. ثم ذكر ثلاثة من هذه الأدوات وهي إذا وإن ولو، فقال والجزم أصل في إذا، يعني أن إذا تدل على الشرط في الاستقبال مع دخولها على ماضي اللفظ غالبا، ومع ذلك يؤتى بها للتعبير عن الشيء المتحقق وقوعه المجزوم به، هذا معنى قوله والجزم، وليس المراد الجزم عند النحاة، وليس الأمر كذلك في إن ولو. مثال ذلك قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، قرن النصر بإذا الشرطية الداخلة على ماضي اللفظ، جاء هذا فعل ماضي اللفظ، لكنه إذا دخلت عليه إذا يفيد تحقق الوقوع، في المستقبل جزما، وأن نصر الله لا شك قادم. هذا معنى قوله والجزم أصل في إذا. وكذا قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، والموت متحقق الوقوع لا شك. وأما إن فيعبر بها عن الشيء المشكوك في وقوعه، ولذلك قال تعالى بعدها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، فتركه للوصية مشكوك فيه، فليس كل أحد يترك وصية، فناسب ذكرها مقرونة بإن. وكذلك لو يعبر بها عن الشيء المشكوك في وقوعه لكن في الزمن الماضي بعكس إن وإذا، نحو قولك لو جاء زيد أكرمته، وقوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وأما قوله ولا لذاك من عذى، فيعني به أن لو تفيد الامتناع، وليس هذا مما يفيده إن أو إذا. ثم قال بعدها والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير، يعني أن نعت المسند وتعريفه وتنكيره وتقديمه وتأخيره معروف لديك أيها البلاغي، لأنه قد تقدم ذكرها في باب المسند إليه. فجميع الأغراض التي سبق الكلام عليها في المسند إليه ثابتة للمسند إلا ضمير الفصل، وكون المسند المفرد فعلا هذا يستثنى مما سبق الكلام عليه. محصلة الباب الثالث الذي هو أحوام المسند، المسند هو الفعل وما ينوب عنه، والخبر وما يسد ما سده، وكذا المبتدأ الذي ليس له خبر. ثانيا المسند يحذف كذلك لنفس الأغراض التي سبق بيانها في المسند إليه، كالصون والإنكار والاحتراز والاختبار وغير ذلك، ولا بد من وجود القرينة الدالة على المسند المحذوف. ذكر المسند يفيد فائدة زائدة، وهي تعيين نوع المسند، أهو فعل أم اسم؟ لأن لكل واحد منها معنى من المعاني. فإن كان المسند فعلا فيفيد التقيد بزمن من الأزمنة الثلاثة، وهي زمن المضي نحو ضرب، وزمن الحال والاستقبال كيضرب واضرب. ويفيد المسند التجدد إن كان فعلا، فإن كان المسند اسما فإنه لا يتقيد بزمن من الأزمنة، ويفيد ثبوت الوصف لموصوفه والاستمرار. إذا كان المسند مفردا نحو زيد قائم فيفيد إثبات الحكم الموجود في المسند في المسند إليه، حينئذ يقصد المسند إليه بالحكم لا غير، بخلاف ما لو أتيت بالمسند جملة كزيد أبوه قائم، حينئذ يرتبط الحكم وهو القيام بشيء آخر له صلة بالمفرد وهو أبوه. يؤتى بمتعلقات المسند نحو المفعول والمصدر والظرف والجار والمجرور والحال والتمييز والاستثناء إلى غير ذلك، لإفادة معنى بلاغي وهو زيادة الفائدة في الكلام. يترك تقييد المسند بواحد من هذه المتعلقات لسبب نحو الجهل والقبح إلى غير ذلك. تقييد الفعل بالشرط يكون لإفادة معنى الشرط المقيد بأداته، فيختلف باختلاف معاني أدوات الشرط، فإذا تدل على الشرط في الاستقبال مع دخولها على ماضي اللفظ غالبا، ومع ذلك يؤتى بها للتعبير عن الشيء المتحقق وقوعه المجزوم به، وليس الأمر كذلك في إن ولو. فإن يعبر بها عن الشيء المشكوك في وقوعه، ولو يعبر بها عن الشيء المشكوك في وقوعه، لكن في الزمن الماضي بعكس إن وإذا. كذلك لو تفيد الامتناع وليس هذا مما يفيده إن أو إذا. نعد المسند وتعريفه وتنكيره وتقديمه وتأخيره معروف عندك أيها البلاغي، لأنه قد سبق ذكره في باب المسند إليه. فجميع الأغراض التي سبق الكلام عليها في المسند إليه ثابتة أيضا للمسند. بعد ذلك سيشرع في الباب الرابع، وهو أحوال متعلقات الفعل، وهذا نشرع فيه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.